بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح متممة الجرومية للحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. تقدم لنا في الدرس السابق أو ما زلنا نتحدث في باب الإعراب والبناء، وذكر الشيخ المبني والمعرب من الأسماء، وحصر المبنيات وما عداها يكون معربا. ثم بعد ذلك دخلنا لنبين أو بين لنا الشيخ المبني والمعرب من الأفعال، وذكرنا نوعين من الأفعال يكونان مبنيين: الفعل الماضي والفعل الآن. وقفنا عند الفعل المضارع. الفعل المضارع أيها الإخوة يكون مبنيا ويكون معربا، ولذلك الشيخ لم يذكره تابعا للأقسام الماضي والأمر، ولكنه بصل فيه. فالمضارع يكون مبنيا ومعربا. الآن سيبين لنا متى يكون المضارع مبني ومتى يكون معربا، وإذا كان مبنيا يبنى على أي شيء. هذا ما سيتكلم عليه المؤلف في هذه الفقرة التي سأقرأها ويقرأها الأخ الكريم. تفضل العلم المعرب بالأفعال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التأكيد المباشرة. تمام. إذا من خلال الكلام الآن يتضح أن الفعل المضارع يكون مبنيا في حالتين، ولذلك احفظوا هذه. ممكن أن نتكلم عن المضارع بهذا الشكل، نقول الفعل عنوان رئيسي، الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: مبني ومعرب. مرة ثانية، الفعل المضارع ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: مبني ومعرب. متى يكون مبنيا؟ يبنى في حالتين كما ذكر الشيخ: إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة، هذا واحد. اثنان، إذا اتصل بنون النسوة. نون التوكيد مثل ليذاكرن، ليذهبن، ليقولن، أي فعل مضارع متصل بنون التوكيد يكون مبنيا بالشرط الذي سيذكره لاحقا بإذن الله تعالى. اثنان، الحالة الثانية إذا اتصل بنون النسوة مثل الطالبات يذاكرن، يذهبن، يشربن، أي فعل مضارع متصل بنون النسوة يكون مبنيا. إذا لم يتصل بنون التوكيد ولا بنون النسوة ماذا يكون؟ يكون من القسم المعرب. فإذا الحكم على الفعل المبني واضح. أنت الآن ترى إن رأيت نون توكيد أو نون نسوة فهو مبني. إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون كما سيذكر الآن. إذا لم يتصل بإحدى النونين فإنه يكون معربا، وهذا عاد القسم عليه الكلام وعليه الشرح اللي بيأتي إن شاء الله تعالى. إذا الفعل المضارع يكون مبنيا في حالتين: إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة. إذا لم يتصل بإحدى النونين يكون معربا، وفيه التفصيل الذي سنذكره بإذن الله لاحقا. يقول المؤلف: والمعرب من الأفعال المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة. احنا عرفنا الآن إذا اتصل نون الإناث يعني نون النسوة، نون الإناث أو نون التوكيد. لكن الآن الشيخ نون الإناث عداها، لكن نون التوكيد قال المباشرة، وهذا قيد لابد أن ينتبه له. نون التوكيد يعني كأنه يقول لك ليس كل مضارع يتصل بنون التوكيد يكون مبنيا، انتبه، لابد أن يكون هذا الاتصال مباشر. وبالتالي الآن طبعا الشيخ لم يوضح هذا الأمر، لكن أنا سأوضح لك، سأتكلم عن معنى الاتصال الفعل بنون التوكيد اتصالا مباشرا. ما معنى مباشر؟ هذا هو السؤال الآن، ما معنى مباشر؟ الجواب المباشر أي ألا يوجد بين الفعل ونون التوكيد فاصل، لا يوجد بين الفعل ونون التوكيد فاصل، إذا لم يوجد فاصل فهذا يكون اتصالا مباشرا. كيف؟ لما أقول مثلا في قوله تعالى، في قوله تعالى لتبلون في أموال، لتبلون الآن في فاصل الآن ظاهر وهو إيش؟ الواو، واو الجماعة بين النون وبين الفعل، فإذا نون التوكيد هنا ما اتصلت بالفعل بل وجد بينهما فاصل وهو الواو، وبالتالي الفعل هنا معرب وليس مبني مع وجود نون التوكيد، لكن النون هنا لم تتصل اتصالا مباشرا لوجود الفاصل. قوله تعالى أيضا ولا تتبعاني، لاحظوا الآن الفعل متصل دون التوكيد، لكن في فاصل بين الفعل والنون ولا ما في فاصل؟ ما هو الفاصل؟ العدل. إذن الفعل هنا مضارع لكنه ليس مبني، إنما هو معرب. لماذا؟ مع وجود التوكيد، لكن التوكيد هنا ليس اتصالا مباشرا. كذلك في قوله تعالى فإما ترين من البشر، ترين الفعل هنا متصل بنون التوكيد لكنه مع ذلك معرب، ليه؟ لوجود الفاصل وهو ياء المخاطبة، فصلت بين الفعل والنون فهو معرب. إذن أيها الإخوة، الفعل المضارع يبنى إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة، أما إذا لم تباشر النون الفعل فإن الفعل يكون معربا. ومعنى المباشرة هو أن يتصل ألا يوجد فاصل بين الفعل ونون التوكيد، والفاصل واحد من ثلاثة، إما واو الجماعة كقوله تعالى لتبلون، أو ألف الاثنين كقوله تعالى ولا تتبعاني، أو ياء المخاطبة كقوله تعالى فإما ترين. هذه الثلاثة الأمثلة من القرآن الكريم كلها معربة، أفعال مضارعة معربة مع اتصالها بنون التوكيد، السبب لأن الاتصال هنا ليس اتصالا مباشرا بل وجد الفاصل. هذا هو معنى اتصال النون اتصالا مباشرا، يعني لا يوجد فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، والفاصل كما مثلت لكم في الغالب يكون ظاهرا، الواو ظاهرة في قولك لا تبلغن موجودة الواو، لا تتبع ولا تتبعاني الألف موجودة، فإما ترين الألف موجودة، لكن انتبهوا أحيانا يكون الفاصل مقدرا، وبالتالي الفاصل قد يكون ظاهر وهو واحد من الثلاثة اللي قلناهم الواو الألف الياء، وقد يكون مقدرا. كيف يكون مقدر؟ نفس الحروف الواو ولكن بدل ما تكون ظاهرة تكون مقدرة، الياء بدل ما تكون ظاهرة تكون مقدرة، فقط هذان اللذان يقدران، أما الألف ما تقدر، الألف ما تقدر. أعود مرة أخرى أقول الفاصل نوعان، إما أن يكون ظاهرا كما مثلنا أو يكون مقدرا. يأتي واحد يقول طيب ظاهر مرئي نعرفه، لكن مقدر أنا كيف أعرف أن هناك مقدر؟ كيف أعرف أن هناك فاصل مقدر؟ الأمر سهل، الواو احنا قلنا اللي يقدر كم حرف؟ الواو بعد ويا. كيف تعرف ان هناك واو مقدره؟ قالوا اذا رايت قبل نون التوكيد ضمه فاعلم ان هناك واو مقدره، كقوله تعالى مثلا في كثير من الايات لا يقولن ما تلاحظون، مع ان القاعده تقول ان الفعل الامر مضارع اذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفاتح، هذا القاعده. اذا تبي تعرف ان النون متصله باتصال مباشر شوف اللي قبل، اذا صارت فتحه فاعلم ان الفعل هنا مبني، لان لا يبنى الا اذا اتصل بنون التوكيد اتصالا مباشرا يبنى على الفتح. فان رايت غير الفتحه، ان رايت ضمه فاعلم ان هناك فاصل مقدر هو الواو، وان رايت كسره فاعلم ان هناك فاصل مقدر هو الياء. مثل ليقومن، ميم عليها ضمه، ليقومن الفعل الان مضارع مبني ولا معرب؟ معرب، مع انه متصل بالتوكيد. معرب لماذا لم يكن مبنيا؟ لوجود الفاصل المقدر وهو الواو، دلت عليها الضمه هي تناسب الواو. في قوله مثلا لتقومن يا هن، مثلا لتقومن، شو تلاحظون؟ نون التوكيد قبلها الان ايش؟ تقومن كسره، فاذا هذا دليل على ان هناك فاصل مقدر وهو الياء، وهو الياء. فبالتالي لتقومن فعل مضارع معرب ولا مبني؟ معرب. لماذا؟ لان الاتصال النون به ليست مباشره، لأنه يوجد فاصل مقدر وهو الياء المقدر. واضح يا شباب؟ أعيد مرة ثانية. في قول النحويين اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح، هذا القاعدة. إذا اتصل المضارع بنون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. السؤال متى يكون الاتصال مباشرا؟ الجواب إذا لم يوجد فاصل ظاهر أو مقدر، إذا لم يوجد فاصل ظاهر أو مقدر هذا هو الاتصال المباشر بالنون مع الفعل، من علامته أن توجد الفتحة قبل النون. ليقومن، ليشربن، ليذهبن، ليقولن. إذا رأيت الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد مبني على الفتح فاعلم أنه مبني ولا يوجد فاصل، لا ظاهر ولا مقدر، واضح؟ أما إذا رأيت غير الفتحة قبل النون كأن ترى ضمة فاعلم أن هناك فاصل مقدر وهو الواو، وإن رأيت كسرة فاعلم أن هناك فاصل مقدر وهو الياء. وأما إن رأيت فاصلا ظاهرا فواضح، إذا صارت الواو موجودة لتبلون خلاص واضح أن وجود فاصل. هذا هو طريقة معرفة المباشر وغير المباشر. أتمنى أنكم سجلتوها دونتوها، ما أظن أنها موجودة، يعني هي وليف من مجموعة قراءات خرجت بها بهذه النتيجة، حتى في الشروح ما راح تجدونها بهذا الشكل، فدونوها واحفظوها لعلكم تستفيدون منها. معنى اتصال النون اتصالا مباشرا كثير من العلماء والنحويين يمرونها كما جاءت ولا يتكلمون فيها ولا يقولون ما معنى مباشر وكيف نفرق بين المباشر وغير المباشر، قد وضحته لكم، ولعلكم اذا استمعتم الى الدرس ان شاء الله المسجل على وسيله الاتصال مع إعادة الشرح ستصل لكم المعلومة. وفي نهاية الدرس أيضا إذا في أي إشكالية أسألوا فيها وأعيد هذه المسألة مرة أخرى. أعيد القراءة حتى نتسلسل في القراءة. والمعرب من الأفعال المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، كلها الشرح على هالعبارة دي. نون التوكيد عندكم تأكيد؟ لا التوكيد. من محقق عند التوكيد، نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب يضرب ويخشى. لاحظوا يا شباب، يضرب ويخشى. يضرب مبني ولا معرب؟ ليه معرب؟ ما اتصل لا بنون توكيد ولا بنون النسوة. وكذلك مثله يخشى. قال: فإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون. إذا اتصل بأي شيء بنون الإناث يعني نون النسوة، نحو والوالدات يرضعن. يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بأي شيء بنون النسوة أو بنون الإناث. وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على أي شيء؟ بني على الفتح، نحو ليسجنن وليكونن. ليسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هنا انتهى الشيخ من بيان المعرب والمبني من الأفعال. فعلان متفق على بنائهما، ما هما؟ الماضي والأمر. وفعل ينقسم إلى قسمين وهو المضارع، يكون مبنيا ويكون معربا. متى يكون مبنيا المضارع؟ إذا اتصل بأي شيء بنون التوكيد المباشرة. قاسم دي المباشرة تعبانين فيها في الشرح، لازم تقولونها. اتصال من التوكيد المباشرة. اثنان، إذا اتصل بنون الإناث. طيب يا شباب، إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على أي شيء؟ الفتح. وإذا اتصل بنون الإناث على السكون. طيب لو رأينا قبل نون التوكيد ضمة، هل يكون مبنيا ولا معربا؟ معربا. ليه؟ لوجود فاصل مقدر وهو. طيب وإن رأيتم كسرة يعني معرب ولا مبني؟ معرب، لوجود فاصل مقدر وهو الألياء. واضح يا شباب؟ أما إذا رأينا الفاصل ظاهر كالآيات التي ذكرتها لكم، الواو ظاهرة فاصل، الألف ظاهرة، الياء ظاهرة، خلاص هذا واضح أن الفعل معرب لوجود الفاصل الظاهر الموجود هذا. هذا هو قضية نون التوكيد المباشرة. قال الشيخ رحمه الله في نهاية هذا قبل أن يدخل في الباب الجديد، قال: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للإسم. وإنما أعرب يعني كأن يقول أن الأصل أن يكون مبني مثل إيش؟ الماضي والأمر، وهذا الأصل بالأفعال أنها مبنية. طيب لماذا بني المضارع؟ هذا على تفسير اجتهادي من النحويين. ليه؟ لماذا المضارع صار معرب؟ يعني يتغير آخره، مرة ضمة مرة فتحة مرة سكون، ليه يتغير؟ قالوا لمشابهته للإسم، والإسم في الأصل أنه يكون معرب، والمضارع لما شابه الإسم يعني اقترب منه أعرب. والمشابهة التي يقصدونها هي مشابهة في السكنات والحركات. في السكنات والحركات، كيف؟ بشرح لكم هذه. هو يقول ان ايش المضارع يشبه الاسم الاسماء، ما بين وجه الشبه. وجه الشبه يا شباب هو في السكنات والحركات، كيف يكون ذلك؟ لما تقول ضارب، هذا اسم ضارب، لاحظوا ضارب اول حركه ايش؟ اولا حركه ولا سكون؟ حركة، وبعدين الألف ساكنة، بعدين حركة، حركة سكون حركة، تمام؟ المضارع كذلك، من لما تقول يقوم يفعل، إذا قلنا أن أصل الفعل مضارع بهذا الشكل، كيف تكون حركاته وسكناته؟ يقوم، أول حرف حركة، ثاني سكون، بعدين يعني حركة سكون حركة، مثل ضارب حركة سكون حركة. هذا هو وجه الشبه بينهما، وهذا وجه ملتمس يعني زي ما تقول تفسيري للظاهرة. لكن العرب العرب لا العرب أعربت المضارع خلاص انتهى. يعني الأصل أن المضارع معرب لأنه سمع من العرب معربا هكذا. لكن هذا الذي قاله الشيخ وإنما أعرب لمشابهته للاسم هذا تفسير لهذه الظاهرة فقط تفسير لها، وهو تفسير يعني لا يخدمنا لا في كتابة ولا في نطق، وإنما هو تفسير وتعليل لهذه الظاهرة. واضح شباب؟ وبكثير من الأحيان تجدون مثل هذه التعاليم هي عبارة عن بيان أو تفسير لظواهر ثابتة عن العرب، وإلا فالأصل العلة الأصلية في الأحكام النحوية أنها مسموعة من العرب. أي حكم نثبته نقول لأن العرب قالت به كذا، الفاعل مرفوع ليه؟ لأنه جاء في كلام العرب هكذا، المفعول به منصوب لماذا؟ لأنه جاء بكلام العرب هكذا. بينما تجد عند النحويين تعليلات كثيرة حول هذا الموضوع، لكنها تحليلات منطقية تفسر الظاهر الظاهرة اللغوية وليس هي التي تثبت. يعني لو ما وجد الشبه معناته يكون مبني؟ لا، خلاص ما دام العرب أعربت هذا الفعل فهو ايش؟ فهو معرب. انتهى الآن من بيان المبني والمعرب من الأسماء، والمبني والمعرب من أي شيء؟ من الأفعال. باقي عندنا الحروف. الحروف قال بعبارة وجيزة: وأما الحروف فمبنية كلها. كل الحروف يا شباب مبنية لا محل لها من الإعراب. يعني شو مطلوب منك في الحرف؟ إنك بس تبين نوعه، هل هو حرف جر؟ هل هو حرف عطف؟ تقول كذا إذا حرف جر، بعدين عبارة ما تتغير، مبني لا محل له من الإعراب. الواو حرف عطف، مبني لا محل له من الإعراب. يعني مبني دي خلاص احفظها القاعدة، أي حرف يكون مبني لا محل له من الإعراب. المطلوب منك فقط تبين نوع الحرف في البداية، هو حرف عطف، حرف جر، حرف نصب، هذا هو المطلوب منك أن تبينه. واضح يا شباب الحروف الآن؟ الآن في باب الإعراب والبناء بهذا الشرح كله لا يعني لم نأتي على الأساس في هذا الباب. إحنا الآن في باب الأسماء عرفنا الشيخ على الأسماء المبنية، عرفنا أسماء الشر، أسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، أسماء الموصولة، أسماء الإشارة، عرفناها الأسماء المبنية، ما عداها يكون معرب. لكن السؤال الآن اللي بيسأل الطالب: طيب والمعرب هذا أنا كيف أصنع به؟ كيف أعربه؟ هذا الكلام إحنا الآن هذا أهم شيء في هذا الباب، كيف نعرب الأسماء المعربة؟ ولضبط هذا الموضوع لابد أن نحدد الأسماء المعربة اللي يتغير آخرها، نحددها ثم نبين إعراب كل نوع. هذا بالأسماء. كذلك الفعل، الفعل المعرب عندنا شنو يا شباب؟ المضارع. المضارع هو المعرب، لكن لاحظوا هو الشيخ بيّن لنا متى يبنى وما عداه قال معرب، لكن ما بيّن إعرابه، لم يذكر لنا كيف يكون إعرابه. في الباب القادم هذا الذي سيأتينا الآن سيتكلم عن هاتين المسألتين، إعراب الأسماء المعربة نعطيك إياها، وإعراب الفعل المضارع. باب خمس صفحات تقريبا على حسب اللي عندي أنا من التحليل، يريد في هذا الباب خلاصة هذا الباب أنه سيبين أمرين. الأمر الأول إعراب الأسماء المعربة، الأمر الثاني إعراب الفعل المضارع، وهذا أهم شيء في باب الإعراب. وسيبدأ بالأسماء ثم بعد ذلك بالأفعال. لكن قبل أن ندخل لهذا الباب هناك طرق في عرض هذا الباب، كل عالم له طريقته في عرض هذا الموضوع، عرض الأسماء المعربة كيف يعرضها وأيضا الفعل المضارع كيف نعرفه. الشيخ تبع طريقة بالتفصيل ثم جاء بالإجمال، بمعنى أن الفصل الذي جاء به في آخر الباب هو خلاصة الباب. الفصل اللي جاء في آخر الباب هو خلاصة الباب، جمع لك الأسماء المعربة وحط على إعراب كل نوع وحط الفعل المضارع كذلك. أما الآن سيبدأ بالتفصيل، كيف التفصيل؟ يعني بدل أن يقول مثلاً الأسماء المعربة، المثنى، المفرد، جمع التكسير، جمع يعدد الأسماء المعربة ويعطينا إعراب كل نوع، لا ما بدأ كذا. بدأ بالعلامات، كيف؟ يقول لك مثلاً الضمة علامات الإعراب، الضمة وتكون علامة الرفع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وهكذا، بعدين يطلع من الضمة يروح ليش الفتحة وبعدين الكسرة بعدين السكون، مشوار طويل حتى يطلع بالفصل النهائي اللي هو جمع فيه كل هذا الأمور الذي ذكرها بالتفصيل. لا شك أن هذا طريقة، ولذلك حتى لا تشعروا بالملل في هذا الموضوع بالذات، لأنني أدرك أنه طويل وخلاصته في النهاية تجي، فبالتالي نحن لن نركز كثيرا، سنقرأه هكذا بعد أن أعطيكم أنا إجمالية، سنقرأه ونعرف بعض الآيات المهمة فيه حتى نصل إلى الفصل اللي هو عليه الكلام في بيان إعراب الأسماء وإعراب الأفعال. أيها الأخوة، بالنسبة للأسماء المعربة حتى تكونون على دراية ونقرأ وأنتم يعني متحمسين في هذا الموضوع، أولا الأسماء المعربة في اللغة العربية ستة أنواع فقط: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة. كم نوع الآن يا شباب؟ ستة أنواع هذه الأسماء المعربة، هذه هي الأسماء اللي يتغير آخرها، ستة أنواع. شو المطلوب؟ المطلوب أن احنا نعرف إعراب كل نوع. المفرد يرفع بإيش وينصب بأي شيء ويجر بأي شيء، وهكذا حول هذا الإعراب على جميع الأنواع الستة. يعني الأنواع الستة هذه كلها نريد من نعرف ثلاثة أشياء: علامة رفعها وعلامة نصبها وعلامة جرها. الأنواع الستة هذه نريد أن نعرف هذه القضية. هذا بالنسبة للأسماء. أيضا الستة هذه للتبسيط على الطلاب قسموها إلى قسمين: ثلاثة تعرف بالحركات وثلاثة تعرف بالحروف. يعني ثلاثة منها علاماتها بالحركات، ترفع وتنصب وتجر بحركات، وثلاثة منها ترفع وتنصب وتجر بحروف. الثلاثة الأول ما هي يا شباب؟ ها؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. هالثلاثة هذه تعرف بالحركات. طيب والباقي الثلاثة: المثنى وجمع المذكر السالم وبعد والأسماء الخمسة، هذه تعرف بأي شيء؟ بالحروف. هذا هو التقسيم الإجمالي لهذا الموضوع. بعد ذلك المضارع يا شباب، المضارع أيضا بيذكر لك معرب بالحروف أحيانا وأحيانا يعرب بأي شيء؟ بالحركات. كيف يكون ذلك؟ إن شاء الله بنفصل في الكلام الآتي، لكن هذه أو هاتان هما المسألتان اللتان سيذكرهما في هذا الباب: إعراب الأسماء المعربة وإعراب الفعل المضارع. هذا هو الذي سنبينه. تفضل. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف، وثبوت النون وهي نائبة عن الضمة. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال الله تعالى. طبعا في الاسم المفرد واضح، لكن منصرف وغير منصرف، يعني منصرف أو ممنوع من الصرف. طبعا هذا بناخذه إن شاء الله بنهاية بعد هذا الباب، سيذكر شيخ باب الممنوع من الصرف. لكن شو المراد بالممنوع من الصرف؟ يعني عندنا أسماء في اللغة العربية ما تنون. ممنوع من الصرف يعني التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. هذه النوعية من الأسماء يا شباب لها حكمان، ونحن ندرس باب الممنوع من الصرف من أجل هذين الحكمين. الحكم الأول أن هذه الأسماء لا تنون. الحكم الثاني أنها تجر بالفتحة بدل من الكسرة. هذا الممنوع من الصرف. إذا قال ممنوع من الصرف يعني أنه لا ينون ويجر بالفتحة بدل الكسرة. ولذلك وضعوا باب الممنوع من الصرف ليعلمونا شنو هي الأسماء اللي تمنع من الصرف حتى نطبق عليها بالحكمين. هذا فائدة باب الممنوع من الصرف، أنه يذكر لنا شنو هي الأسماء التي تمنع من الصرف ونطبق عليها الحكمين، نمنع التنوين وتجر بالفتحة بدل الكسرة. مثلا من الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء المؤنثة كلها ممنوعة من الصرف. مع ذلك مثلا لما تقول عائشة، من الخطأ أن تقول جاءت عائشة، ما تنون. وهذا خطأ أنا سمعته من يقرأ في الحديث أحيانا حتى بالإذاعة، سمعت عائشة، خطأ، ما تنون لأن اسم مؤنث وبالتالي لا تنونه، وفي حالة الجر تجره بالفتحة بدل الكسرة. تقول جاءت عائشة، رأيت عائشة، مررت بعائشة، معنى حرف جر لكن مجرور به بالفتح لأن ممنوع من الصرف. إذا الممنوع من الصرف هذا هو حقيقته، لكن شنو الأسماء الممنوعة من الصرف ستأتينا في باب كامل بإذن الله، منها الأسماء المؤنثة. تفضل. نحن قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى، وفي جمع التفسير مصرفا كان وغير مصرف. طبعا الممنوع من الصرف يا أخوان، الممنوع من الصرف يكون في بابين، في المفرد وفي جمع التكسير فقط. في المفرد في الأسماء المفردة وفي جمع التكسير فقط. وفي جمع التكسير مصرفا كان وغير مصرف، نحو قال أصحاب موسى ومساكن ترونها ومن آياته الجواري. نعم، هذه أمثلة على جمع التكسير، مساكن وجواري. جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ جمع عندنا في اللغة العربية الجموع ثلاثة، جموع جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. جمع المذكر السالم هو المكتوب واو ونون أو ياء، يعني صيغته واضحة. طيب المؤنث السالم مكتوب إيش؟ بالألف والتاء، معلمون معلمين معلمات، واضح ان هذا معلمات جمع مؤنث سالم، ومعلمون معلمين هذا جمع مذكر سالم. اذا جاءكم جمع ليس من هذا ولا من هذا فهو ايش؟ جمع التكسير. واضح كيف تعرفونه؟ مثل اطباء، هل هو مكتوب باء ونون؟ ياء ونون، اذا ليس جمع مذكر سالم. هل هو مكتوب الف وتاء؟ ليس جمع مؤنث السالم، اذا هو ايش؟ جمع التكسير، وعلى هذا فقس. نعم، تفضل. وفي جمع مؤنث السالم وما حمل عليه، نحو إذا جاءك المؤمنات وولاة الأحمان. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو نرفع درجات من نشاء والله يدعو إلى دار السلام. نرفع درجات، نرفع درجات. الآن إعراب درجات، شنو إعراب درجات؟ أيوة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه ليه كسرة؟ لأن جمع مؤنث السالم. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في الجمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو يومئذ يفرح المؤمنون وإن يكن منكم عشرون كافرون. طيب. ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون، شعراب يفرح فعل مضارع، ما به مرفوع وعلامة رفعه ضمة، تاخذونها بعدين إن شاء الله، لكن بحسب معلوماتكم. طيب المؤمنون ما اعراب المؤمنون؟ فاعل. مرفوع علامة رفعه الواو. لا تأتي في الاعراب وتقول المؤمنون جمع ذكر سالم في درجات، الدرجات جمع مؤنث سالم. انت بهذا الشكل ما اعربت. انت الان بس بينت لي نوع الاسم. الاعراب ايها الاخوه هو ان تبين موقع الكلمه في الجمله، فاعل، مفعول به، مفعول معه، حال، تمييز. هذه هي المواقع الاعرابيه. الاعراب هو ان تبين هذه المواقع. اما تقول لي مثنى مفرد ما اعربت انت الان، انت بس بينت لي نوع الاسم. واضح يا اخوان؟ وهذا ان شاء الله بيصير سهل عليكم عندما ناخذ الابواب القادمه، سيعلمنا او سنتعلم فيها ان شاء الله متى تكون الاسماء مواقعها مرفوعه، متى تكون مواقعها منصوبه، متى تكون مواقعها مجروره. احنا نمشي الان بالترتيب باذن الله. يعني منهج الشيخ منهج جدا ممتاز في تعليم النحو، يعني الذي سيستمر معنا الى النهايه سيخرج بفائده باذن الله تعالى. تفضل. وفي الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك ومنوك وحموك وأخوك وذو مال نحو. أنا قلت خمسة والآن قال الشيخ ستة. أحد قال سابع منكم؟ طيب إذا هي يا خمسة يا ستة. هي الخلاف حتى في الكتب، بعضهم يقول أسماء خمسة بعضهم يقول أسماء ستة. محل الخلاف في لفظة هنوك فقط. هناك من رأى أن هذه اللفظة تعرب أعراب الأسماء الستة في قبيلة من قبائل العرب وليست في جميع عند العرب، بل هي عند أغلب العرب تعرب بالحركات. وبالتالي من قال الأسماء الخمسة أخرج هنوك، قال لأن هذه تعرب بالحركات مو بالحروف، ليست مثل أبوك وأخوك. بدل ما تقول هنوك وهناك وهنيك بالواو والالف والياء مثل ما تقول ابوك واباك وابيك، قالوا لا، هنا تقول بالحركات هنك بالضم، هنك بالايش؟ بالفتح، هنك بالكسر، ولا تشبع وتجيب الحروف، لان العرب يعربون هذه الكلمه بالحركات. هناك من سمع من بعض العرب اعراب هذه الكلمه اعراب الاسماء اللي ابوك واخوك فادخلها وجعلها اسماء سته. اذا هذا هو ايش؟ محل النزاع والخلاف بين التقسيمين. اذا رايتم من قال اسماء خمسه اعرف ان اخرج هنوك، من قال الاسماء سته ادخل هنوك من ضمن الاسماء السته. تفضل. نحو قال ابوهم ليوسف اخوه احب الى ابينا وجاء حموك وهذا أبوك وهنوك وإنه لذو علم. وأما الألف أبوك وأحوك وفوك إلا في حموك قال حموكي بالكسر. ليه؟ أي قريب قريب الزوجة حموكي، يعني ولذلك هو خطاب للزوجة، خطاب للزوجة. أما الرجل ما يعتبر، لا يعد مثلا يسمى له حمام. تفضل. ولذلك لا تقرأها حموك كما يتعود كثير من الطلاب، هي حموك بالكسر والخطاب للمؤنث. وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه. كل هذا تسخين. الوعد عند الفصل اللي بيجي، ولذلك أنا ماشي الآن لأن اللي بيجي الآن هو الخلاصة. بس هذه معلومات أنا أعلق عليها، اللي شيء مصطلح غريب، الشيء انا اشوفه يحتاج الى بيان ابين لكم. الامور الواضحه خلاص مشيها لان موعدنا ان شاء الله في البصر اللي بيجي الان. نعم تفضل. نحو قال رجلان ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا. واما ثبوت النون فيكون علامه للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه. نحو والنجم والشجر والاسدان، أو ضمير جمع مذكر نحو الذين يؤمنون بالغيب، أو ضمير مؤنث مخاطبة أعد والنجم والشجر السجدان، أو ضمير جمع مذكر نحو الذين يؤمنون بالغيب، أو ضمير لا ما في مذكر، أو ضمير جمع وبعدها نحو أتبنون بكل ريب. كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا وتقول رأيت حماك وهناك ونحفظ أخانا. يلا من إعراب أخانا؟ نحفظ أخانا هذا مفعول به مبني كمل منصوب على من نصبه ليه من الأسماء الخمسة أو الستة على ما ذكر الشيخ. تفضل. أن كان ذا مال. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو خلق الله السماوات وإن كنا أولاة حمل. وأما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى وما حمل عليه نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك ونحو إذا أرسلنا إليهم اثنين ربنا أمتنا اثنتين. وفي الجمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين المؤمنين شعراب هذا ننجي والفعل ضمير مستند تقديره ايش؟ نحن. والمؤمنين مفعول به منصوب على ما تصفى الياء ليه الياء؟ جمع مذكر السالم. تمام. تفضل. وواعدنا موسى 30 ليلة. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم ولن تقومي. طيب إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أن هذه أداة نصب تنصب الفعل المضارع. تصوم شعرابها فعل مضارع ها منصوب بأن وعلامة نصبها حذف النون لاتصالها بواو الجماعة لأن هذا نوع من أنواع الفعل المضارع بيأتي لنا إن شاء الله بالخلاصة أن المضارع نوعان معرب بالحروف ومعرب بالحركات. المعرب بالحروف هو هذا اللي يرفع بثبوت النون وينصب ويلزم بحذف النون. هذا النوع لاحظ النون حركة ولا حرف؟ حرف. ولذلك هذا النوع يسمى مضارع معرب بالحروف وهو كل مضارع اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة وسيأتينا إن شاء الله بالفصل القادم. تفضل. يعني الفصل اللي بيجي مو الفصل القادم بس الفصل. يلا تفضل. وللخفض ثلاث علامات الكسرة وهي الأصل والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى. وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو وقل للمؤمنات ومررت بأولاة الأحمال. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة نحو ارجعوا إلى أبيكم ونحو كما أمنتكم على أخيه ومررت بحميك وفيك وهنيك والجار بقربى. وفي المثنى وما حمل عليه نحو حتى أبلغ مجمع البحرين ومررت باثنين واثنتين. وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنين فإطعام 60 مسكينا. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ونحو فحيوا بأحسن منها. أو جمع تكسير نحو من محاريب إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم أو دخلت عليه ال نحو وأنتم عاكفون بالمساجد. نعم هذه مسألة لازم تنتبهون لها اللي هي الممنوع من الصرف. احنا قلنا الممنوع من الصرف يجر بأي شيء بالفتحة. الآن ذكر الشيخ هناك شرطان للجر بالفتحة يعني أي ممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا إذا اقترن بأل التعريف أو أضيف فإنه يجر بالكسرة كالعصر. مثلا أحمد ممنوع من الصرف لعلة ستعرفونها إن شاء الله الباب اللي بيجي الممنوع من الصرف. أحمد ممنوع من الصرف تقول مررت بأحمد لكن لو اقترن بالألف وتقول مررت بالأحمد تجر الكسرة لاقترانه بأل. كذلك لو تقول مررت بأحمدكم تجر على المضارع. إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بشرطين ألا يقترن بأل وألا يضاف. إن اقترن بأل أو أضيف فإنه يجر بأي شيء بالكسرة، يعود إلى الأصل، يعود إلى الأصل. هذان الشرطان انتبهوا لهما. نعم. وللجزم علامتان: السكون وهو الأصل، والحذف وهو نائب عنه. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف علة، وحروف العلة الألف والواو والياء، نحو ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله، ولم يخش شعراً، لم يخش، لم أدد إيش؟ جزم. يخشى فعل مضارع مجزوم إلى معلمة جزمة حذف حرف العلة. تمام. ومن يدعو مع الله، ونحو من يهدي الله. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، هذه من يهدي ومن يدعو، هذه كلها أفعال مجزومة بمن الشرطية، لأن من الشرطية تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. هذا فعل الشرط مجزوم، يدعو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. كذلك من يهدي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. تفضل. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، نحو إن تتوبا إلى الله، وإن تصبروا وتتقوا، ولا تخافي ولا تحزني. تمام. هي ولا تخافي فقط، تتمت الآية ما بإشكال، بس اللي موجود عندنا ولا تخافي. الآن أيها الإخوة، وصلنا بحمد الله بعد هذا المشوار إلى الفصل الذي قلت لكم، وهو خلاصة ما بهذا الباب. قلنا هذا الباب نريد أن نعرف فيه مسألتين. المسألة الأولى إعراب الأسماء المعربة، المسألة الثانية إعراب الفعل المضارع. أيضا هنا عندما أراد الشيخ أن يجمع لنا هذه المسألة، جمع في عرض المسألة الأسماء مع الأفعال، يعني قسم المعرب إلى قسمين، قسم المعرب ولم ينظر للأسماء والأفعال، لا بغض النظر، قال المعرب بشكل عام الأسماء والأفعال، قال في هذا الشيء المعرب قسمان، معرب بالحركات ومعرب بأي شيء، زي ما مر علينا الآن، مرت علينا أشياء تعرب بحركات ومرت علينا أشياء تعرب بالحروف. ما الأشياء التي تعرب بالحركات وما الأشياء التي تعرب بالحروف؟ هذه هي الأشياء الآن بيذكرها الشيخ. خلونا نتابع معه ونعلق على الكلام اللي بيقوله الآن. تمام؟ يلا تفضل. فصل. جميع ما تقدم من المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. واضح التقسيم؟ قسمان، هذا هو طريقته، وإن كانت أيضا يعني لي طريقة أيضا في عرض هذا الموضوع، لعل الشباب الذي درستهم سابقا يعرفون الطريقة، لكن أيضا هذه الطريقة لابد أن نوضحها لنا مقابلة هنا، ولابد من معرفتها. بعد ذلك بإذن الله يعني لنا حديث في، لو كان الأمور غير واضحة نوضح لكم بشكل يعني أكثر. خلونا الآن نتابع بطريقة الشيخ كيف عرض هذا الباب، المعرب والمعرب ويعني بالحركات والمعرب بالحروف. تفضل. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. تمام. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. الآن الآن ذكر المعربات بأي شيء؟ بالحركة. المعرب بالحركات ذكر الشيخ أربعة، اللي هو الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. لاحظ الفعل المضارع قال الذي لم يتصل بآخره شيء، يقصد بهذه العبارة يعني الفعل المضارع اللي ما اتصل، يقصد بشيء يعني واو الجماعة، الف الاثنين، ياء المخاطبة. الفعل إذا ما اتصل بواحدة من الثلاث فهو معرب بالحركات زي ما ذكر الشيخ. فإذا مراد الشيخ بقوله لم يتصل آخره بشيء يعني يقصد بشيء يعني واو الجماعة ألف الاثنين يا المخاطبة، لأن المضارع لو اتصل بواحد من الثلاثة هذه راح يكون معرب بالحروف اللي هو القسم الثاني اللي بذكره إن شاء الله بعد قليل. واضح الآن تقييد الشيخ؟ نعم. ماذا قال بإعراب هالأربعة هذه؟ قال كلها ترفع بأي شيء؟ بالضمة. يعني المفرد يرفع بإيش؟ جمع التكسير، جمع المؤنث سالم. الفعل المضارع المعرب بالحركات يرفع بأي شيء؟ بالضمة. وتنصب بأي شيء؟ بالفتحة. وتخفض بالكسرة. وتجزم، يقصد وتجزم بأي شيء؟ اللي هو الفعل المضارع، ويجزم يعني بالسكون، ويجزم بالسكون. الآن لو حبينا ناخذهم نوع نوع ونعطيك الواحد إعرابه الخاص، الاسم المفرد شو نقول فيه؟ يرفع بإيش؟ إعرابه. لو قلت لك أعطني إعراب الاسم المفرد شو تقول؟ يرفع بالضمة، ويصب بالفتحة، ويجمع شيء بالكسرة، هذا المفرد. طيب وجمع التكسير كذلك، يربع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة. وجمع المؤنث السالم ها؟ وينصب بالكسرة. أيوة، لا يربع بالضمة وينصب، لكن لاحظ الآن بيغير الحكم الشيخ، قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. يعني الأصل أنه يرفع بالضمة وينصب بإيش؟ بالفتحة، ويجر بالكسرة. والأصل بالمضارع أنه يجزم بالسكون. قال وخرج عن هذا عن هذا الحكم ثلاثة أشياء. لبنعرف هالأشياء الثلاثة اللي خالفت الحكم اللي ذكره. هو ذكر أن الرفع بالضم والنصب يكون بالفتح، والجر يكون بالكسر، والجزم يكون بالسكون. في ثلاثة أشياء خالفة في النظام هذا. ما هي هذه الثلاثة؟ بيذكرها الآن الشيخ. تفضل. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان عن جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة مع لم يضاف أو تدخل عليه ال، وجمع دهب. وخرج عن هذا قال إيش؟ الاسم الممنوع. أيوة، قال الذي لا ينصرف. الذي لا ينصرف ليش خرج؟ لأن الممنوع من الصرف يجر بأي شيء؟ ها؟ الممنوع من الصرف بالفتحة. ماشي، إذا هو خرج عن النظام المعروف أن الجر يكون بالكسرة. طيب لو أضفنا القيد هذا للمفرد ونعود مرة ثانية نبي نصيغ قاعدة المفرد، شو نقول في إعراب المفرد؟ وراعوا هذا، نقدر نقول الاسم المفرد يرفع بإيش؟ وينصب يلا ها وينصب وينجر بالكسرة، إلا إذا منع. عشان ندخل معاه العبارة بدل ما يفصل، وهذه الطريقة اللي نتبعها، بدل ما أفصل لا نخليها بقاعدة واحدة أسهل بالحفظ على الطالب. ولذلك أنت من كارك أنك تكتب هذا الشيء، الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إلا إذا منع من الصرف فإنه يجر بالفتح. وانتهينا خلاص، لا خرج عن ذلك ولا مخرج. يعني هذا هو طريقة إعراب الاسم المفرد. واضح يا شباب؟ يلا نتابع الآن نشوف الاسم الثاني اللي خرج عن القاعدة. وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة. والأصل شو ينصب بالاسم؟ ينصب بالفتحة. هذا جمع المؤنث السالم ينصب بإيش؟ بالكسرة. خالف النظام الإعراب، وبالتالي نستطيع أن نقول في إعراب جمع المؤنث السالم القاعدة التالية: يرفع بأي شيء؟ بالضم، وينصب هو خالف النصب، ينصب بالكسرة ويجر أيضا بالكسرة. إذا الخلاف ما في بس في النصب، لأن الكسرة بالجر عادي هو مجرور بالكسرة. إذا مرة ثانية يا شباب لو سألتكم الجمع المؤنث السالم ما يعرفه؟ يرفع بالضم يضم وينصب ويجر بالكسرة. الاسم المفرد أيها الإخوة يربع بأي شيء وينصب ويجر إلا إذا منع يجر بأي شيء بالفتحة. جمع المؤنث السالم يربع بأي شيء بالضم وينصب ويجر بالكسرة. لا تقول الفتحة ترى ملاشة. طيب زين طيب انا حاطك طبعا اي بيجي او مثلنا مع الاسم المفرد. اذا مره ثانيه يا شباب الاسم المفرد الان عرفنا وجمع المؤنث السالم ايضا عرفنا. الان نبي نضيف لهم ايضا جمع التكسير. جمع التكسير اعرابه اعراب مفرد. إذا ماذا سيكون إعرابه؟ القاعدة كذا إعراب إعراب المفرد يربع بإيش؟ وينصب ويجر بالكسرة إلا إذا كان ممنوع من الصرف يجر بأي شيء بالفتحة. لكن الآن الأمثلة تختلف. المفرد تعرفون ألفاظه وجمع التكسير له ألفاظه. وحين مثلنا على المفرد الممنوع من الصرف جميع الأسماء المؤنثة. أما جمع التكسير فالذي يمنع من الصرف من باب التقريب ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل. ما كان على وزن مثل مساجن مصابيح هذه جموع تكسير ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف. ما عدا ذلك لا يكون ممنوع من الصرف. الأطباء أطباء ما يمنع من الصرف يكون مصروف. ليه؟ لأنه مش على وزن مفاعل أو وزن مفاعيل. إذا حينما سنأخذ أمثلة جمع التكسير هو كل جمع اللي ممنوع الصرف ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل. أما الأسماء المفردة فهي الأسماء المؤنثة كلها ممنوعة من الصرف. هذه ثلاثة أسماء الآن يا شباب عرفنا إعرابها وهي الثلاثة من الأسماء التي تعرب بالحركات. هذا النوع الأول. ولذلك لو نعود للتقسيم الأسماء الأسماء المعربة نوعان معرب بالحركات ومعربة بأي شيء بالحروف. الأسماء المعربة بالحركات ثلاثة المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم وعرفنا إعراب كل نوع من هذه الثلاثة. خلنا نتابع مع الشيخ ونعيد التنظيم مرة ثانية. نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره وتقدمت أمثلة ذلك. الآن هو أدخل الفعل المضارع مع الأسماء. تمام. الأصل في الفعل المضارع أنا يعني أفضل أن أعطيه إعراب كامل بالحالة عن الأسماء. ولذلك طريقتي في عرض هذا الموضوع تكون كالآتي. بعد ما أنتهي من الأسماء نمسك بالأفعال ونقول الأفعال ثلاثة أنواع ماضي وأمر ومضارع. أولا الماضي ويكون دائما مبني وله ثلاث حالات مرت علينا. الأمر ويكون مبنيا دائما وله ثلاث حالات أربع حالات ومرت علينا. بعدين ناخذ إيش؟ المضارع. المضارع يكون مبني ويكون معرب يبنى بكم حالة؟ في حالتين درسنا البداية اللي هو إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة أو بنون النسوة. لو ما اتصل واحدة من الثنتين يكون معرب. هذا الذي نبي نعرفه الآن كيف نعرف المضارع إذا صار معرب إذا ما اتصل بنون توكيد ولا بنون النسوة. الآن أول هو التقسيم الواضح لهذا بعطيكم إياه الآن حتى نتابع مع الشيخ ونحاول ندور. المعرب يا شباب المضارع المعرب نوعان معرب بالحركات ومعرب أيضا بالحروف. المعرب بالحروف هو كل مضارع اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة اللي احنا نسميها الأفعال الخمسة اللي احنا نسميها كده أو الأوزان الخمسة. المعرب بالحركات كل مضارع ما اتصل لا بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. مثلا يذهب يذهب محمد يذهب يذهب هذا فعل مضارع مبني ولا معرب؟ معرب. ليه؟ لأنه ما اتصل لا بنون توكيد ولا نون النسوة. تمام. معرب معرب بأي شيء بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات. ليه ما صار بالحروف؟ لأن ما اتصل لا بنون لا بواو جماعة ولا على الاثنين ولا ياء المخاطبة. لو اتصل بواحد من الثلاثة يكون معرب بأي شيء بالحروف وله العربة الخاص. هذا هو تقسيم المعرب بالحركات الفعل المضارع بالحركات وأن تكون مفردة. الآن مفردة المراد بمفردة يعني يقابلها المثنى والجمع وليست اللي مقابلة الإضافة، لأن إذا قالوا أفردتها يعني لم أضفها، وأيضا إذا قلت مفردة يعني أنها ليست مثنى ولا جمع، فالمصطلح يستخدم بالمعنيين تقولا المصطلح وهنا غير المصطلح اللي في البداية. نفس اللفظ هذا الإفراد يعني له معنى في العبارة الأولى ومعنى في العبارة الثانية. انتبهنا إذن المراد بالمفرد هنا هو ما يقابله المثنى والجمع. يعني لما تقول آباء آباؤهم آباؤهم هذا يعرض بالحركات. ليه؟ مع أن ليه؟ لأنه جمع والأصل في الأسماء الستة لابد أن تكون مفردة. والأفصح في الهني النقص أي حد آخره والإعراب بحركات على النون نحو. ولذلك كما قلت لكم كثير من النحاة استبعدها وجعلها أسماء خمسة بسبب هذا، أن الأفصح هو أن تعرب بالحركات. تفضل. والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، ولهذا لم يعدها صاحب الآل الرومية ولا غيره في هذه الأسماء. صاحب الجرومية صاحب الجرومية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة. بينت السبب لماذا؟ بينت السبب ليه خلوها خمسة في هذا الاسم. إذن أيها الإخوة الآن عندنا في هذا الباب في باب الإعراب ذكر المؤلف مسألتين، إعراب الأسماء المعربة وإعراب الفعل المضارع، لكننا الآن تكلمنا فقط على واحد وهو إعراب الأسماء المعربة. الفعل المعرب هذا إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عليه مرة أخرى حتى نضبطه كاملا. أعيد وأكرر ونراجع إعراب الأسماء المعربة. قلنا يا شباب الأسماء المعربة كم نوع أو كم قسم؟ قسمين، معربة بأي شيء؟ بالحركات. القسم الثاني معربة بالحروف. القسم الأول المعرب بالحركات كم نوع؟ ثلاثة، واحد المفرد، اثنين ثلاثة المفرد وجمع التكسير إعرابهما واحد، يربعان بأي شيء وينصبان ويجران إلا إذا منع يجران بأي شيء بالفتحة. أما جمع المؤنث السالم قلنا يرفع بأي شيء بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. هذا القسم نسميه معرب بأي شيء بالحركات. نروح للثاني المعرب بالحروف. قلنا كم نوع المعرب بالحروف؟ ثلاثة، واحد جمع المذكر السالم، اثنين المثنى شكلكم جئتوا، ثلاثة الأسماء الستة. تمام، يلا ناخذ المثنى. إعراب المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر. طيب جمع المذكر السالم يرفع بال وينصب ويجر بالياء. الأسماء الستة ترفع بأي شيء؟ بالواو وتنصب وتجر بالياء. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ القسم الثاني اللي هو إعراب الفعل المعرب وهو الفعل المضارع. وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله. إخواني إحنا عندنا نسخة قيد الأسماء، عند الأخ محمد الكثير ناخذ نسخة. الفعل المضارع قال يجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر. من خلال كلام الشيخ الآن لكن طلع قاعدة للفعل المضارع المعرب بالحركات. الشيخ يقول هذه الأنواع كلها ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتجزم بالسكون، وأخرج المعتل للآخر قال يجزم بحذف حرف العلة. الآن لما أريد أن أضع قاعدة لهذا المضارع المعرب بالحركات ماذا أقول؟ يعرب يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. هذا هو إعراب الفعل المضارع المعرب بالحركات. مرة ثانية يا إخوان، مرة ثانية نمسك الفعل المضارع. المضارع ينقسم إلى قسمين، مبني ومعرب. المبني يبنى في حالتين، الأولى إذا اتصل بنون التوكيد، الثانية إذا اتصل بنون النسوة. انتهينا؟ المعرب متى يكون معربا؟ يكون معربا إذا لم يتصل لا بنون توكيد ولا نون النسوة. في هذه الحالة المعرب نوعان أيضا، إما أن يكون مرفوع معرب بالحركات أو يكون معرب بالحروف. شو المطلوب منكم؟ المطلوب أنك تعرف سؤالين، الجواب عن سؤالين. متى يعرب بالحركات وما إعرابه؟ الواحد. متى يعرب بالحروف؟ أنا أتكلم عن المضارع. متى يعرب بالحروف وما إعرابه؟ إذا جاوبت على السؤالين راح تفطن إعراب الفعل المضارع. مرة ثانية السؤال، متى يعرب المضارع بالحركات وما إعرابه؟ السؤال الثاني الثالث، متى يعرب المضارع بالحروف وما إعرابه؟ خلونا نجاوب. يعرب بالحركات إذا لم يتصل بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. هالثلاثة هذه احفظوها دائما تتكرر عندنا، واو جماعة ألف اثنين ياء المخاطبة. إذا ما اتصل المضارع بواحدة من الثنتين فاعلم أنه معرب بأي شيء؟ بالحركات. وما إعرابه؟ لو أنت قررت الآن أنه معرب بالحركات، كيف أعرفه؟ كيف أرفع؟ كيف أنصب؟ تقول يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بأي شيء؟ بحذف حرف العلة. أعطيكم أمثلة. يذهب، هذا المثال الرابع، يذهب الفعل يا ضمة. النص لن يذهب، الجزم لم، هذا الجزم لم يذهب، لم يذهب هذا جزم بأي شيء؟ جزم بأي علامة؟ بالسكون. طيب أبي جزم بحرف حرف العلة، شو أقول؟ لم يدعو مثلا، لم يدعو عين عليها ضمة، أو لم يخشى شين عليها فتحة. لا تنسى، هذا أيضا ملزومة، أيضا لا تنسى، لا تنسى لأنها هي جازمة، وتنسى على السين عليها فتحة. واضح يا شباب؟ طبعا الان تشوفون انتم بعض السيارات بالخطا مكتوب لا تنسى بالالف، هذا خطا، لا تنسى ذكر الله مكتوب كذا. بعض السيارات ياخذون اللاصقه هذه خطا فيها، لا تنسى المفترض ان تكتب سين عليها فتحه. والاعراب لانه يكون ايش؟ فعل مضارع ملزوم بحذف حرف العله، كتابتها بالالف خطا. الآن هذا الجواب. السؤال الثالث اللي هو متى يعرب بالحروف؟ إذا أنت عرفت متى يعرب بالحركات، أجل متى يعرب بالحروف؟ إيش رأيكم؟ اتصل بالعكس، إذا اتصل بواو جماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطب، ما إعرابه الآن؟ لو اتصل بواحد من الثلاثة شو يكون إعرابه؟ يرفع بإيش؟ بثبوت النون، وينصب ويجزم تقول يعملون، هذا في الرافع. والنص لن يعملوا، في الجزم لم يعملوا، تحذف النون. هذا لأنه القسم الثاني. هذا هو باختصار الفعل المضارع بنوعين، معرب بالحركات ومعرب بالحروف. أنا بصلت الآن حتى وإحنا نقرأ الآن لو جاء خلاص تكون عندي إيش؟ عارف الصورة، وتقدر تجمع الأمور اللي الشيخ فرق بينها. واضح يا شباب؟ إذا مرة أخرى، معلش تحملوا الإعادة، مرة أخرى الأسماء المعربة كم قسم؟ يلا من أحدنا كم تصل الأسماء المعربة؟ اسمين معربة من؟ بالحركات ومعربة من؟ ترى ما بعد يجي بالحروف الآن بس المعربة بالحركات كم نوع؟ المعرب بالحركات كم نوع؟ ثلاثة اللي هو المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. والمعرب بالحروف ما هي؟ جمع ذكر السالم والمثنى والأسماء الستة. أظن المعرب بالحركات عرفنا إعرابهم. الآن ننتظر من الشيخ أن يجيب لنا إيش؟ الأسماء المعربة بأي شيء؟ بالحروف. وننتظر بعد كلامه في الفعل المضارع. أنتم الآن أخذتوا الهيكل العام حق الأسماء. أما الأفعال فقد بيناها وقلنا الأفعال الأمر والماضي انتهينا منهم لأنهم مبنيان. عندنا الآن بس هو إيش؟ المضارع في حالة الإعراب. في حالة الإعراب. أما إذا بني خلاص انتهينا. مبني على الفتح إذا اتصل بالتوكيد. مبني على السكون إذا اتصل بنون النسوة. أما إذا كان معربا فإما أن يكون معربا بالحركات وبينا متى يكون وما إعرابه، أو يكون معربا بالحروف وبينا متى يكون بالحروف وما إعرابه. خلونا نتابع الآن مع الشيخ. نعم تفضل. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. طيب وما حمل عليه، شو المقصود بالمثنى وما حمل عليه؟ يعني هناك بعض الأسماء ظاهرها مثل المثنى، تعرب إعراب المثنى، لكنها ليس لها حقيقة في المثنى. يعني المثنى احنا عندنا مفرد صارتين، تمام؟ محمد محمدان، زيد زيدان، لكن عندنا بعض الألفاظ تدل على اثنين لكن ما لها مفرد، ما لها مفرد، مثل اثنان. مش مفرد اثنان، اثنان مفرد مثنى ولا غير مثنى؟ مثنى اثنان واثنين، لكن له مفرد؟ ما له مفرد. هذا يسمى محمول على المثنى. شلون محمول على المثنى؟ يعني يعرب إعراب المثنى بينما هو في حقيقته ليس كالمثنى، لأن الأصل في التثنية أن يكون لها مفرد، أما هذا فليس له مفرد. واضح؟ كذلك جمع المذكر السالم، قوله وما حمل عليه على جمع المذكر السالم يقصد بعض الألفاظ التي تدل على الجمع لكنها لا تناسب حقيقة الجمع لأنه لا مفرد لها، مثل 20 و50 و30 ألفاظ العقول. هذه جموع ظاهرة تعرب إعراب جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب بالجر بالياء، لكنها محمولة على جمع المذكر السالم، يعني تعرب إعراب جمع المذكر السالم وهي في حقيقتها ليس كجمع المذكر السالم لأنه ليس لها مفرد، ليس لها مفرد. نعم هذا معنى وحمل عليه وما حمل عليه. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبله. تمام. الآن نبدأ نشوف القسم الثاني من المعربات بالحروف. المعرب بالحروف. الأسماء يا شباب تذكروا ما قلنا، الأسماء في قسم معرب بالحركات وعرفناه، والآن قسم معرب بأي شيء؟ بالحروف. بدأ بأي شيء الآن؟ بالمثنى. احفظ الآن إعراب المثنى، بعدين بيجي بجمع المذكر السالم، بعدين الأسماء الخمس الستة، وينتهي الآن إعراب الأسماء المعربة كلها. تفضل. وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المقصور ما بعدها، وألحق به اثنان واثنتان مطلقة، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما. نعم. الآن الشيخ يعني لن يمرها مرور الكرام، يعني سيبدأ يوضح بعض القضايا في الأبواب، يعني لم يصنع كالمفرد إعرابه وانتهى، المثنى في بعض القضايا سيطرحها بإيش؟ في المثنى. من هذه القضايا الملحق بالمثنى، احنا أخذنا أمثلة مثل اثنان واثنتان، قال أيضا منها كلا وكلتا، لكن اشترط في كلا وكلتا إذا أردت أن تعربهما إعراب المثنى أن تضاف إلى أي شيء؟ أن تضاف إلى ضمير. كلاهما وكليهما، تقول جاء كلاهما ورأيت كليهما. أما إذا أضفته إلى ظاهر يعني بدل ما تجيب ضمير جبت اسم ضارع مثل جاء كلا الرجلين. في هالحالة يعرب إعراب المقصور، يعني يلزم الألم وتكون الحركات مقدرة. تقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين وسلمت على كلا الرجلين، ما تشيل الألف، ما تغير الألف، الحركات مقدرة. شرط إعرابها إعراب المثنى أن تضاف إلى الضمير، أما إذا أضفتها إلى الظاهر فإنها تعرب إعراب الاسم المقصور مثل موسى وعيسى، تقدر بهما الحركة، كذلك بكلا وكلتا. فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. والإعراب التقديري سيأتينا بنهاية هذا الفصل بإذن الله، في نهاية الباب هذا. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى تسعين وأرضون وسنون وبابه. أعد يا رب. وأما جمع المذكر السالم، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وألحق به قولوا. طبعا خلاص الآن إذا شباب المثنى قلنا شباب المثنى يرفع بأي شيء؟ بالألم، المثنى بالألم وينصب ويجر، والجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر. المثنى وجمع المذكر السالم يشتبهان بأي شيء؟ في حالة النصب والجر. ولذلك صيغة المثنى وصيغة الجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب مشتبهة، يعني لو ما في حركات ما تدري هذا مثنى ولا مثلا لفظ معلمين، لو قلت معلمين أو معلمين كتبت واحدة، شو اللي يفرق بينهم؟ الحركة اللي قبل الياء، المعلمين الحركة اللي قبل الياء، أليست الياء هي حركة النصب علامة النصب أو الجر؟ شوف الحركة اللي قبل الياء، إن كانت كسرة فهو جر، وإن كانت فتحة فهو مثنى. ولذلك أنت بالخيار مهندس مثلا، ثن لو قلت لك عطني مثنى مهندس، مهندسي افتح السين. طيب وأبي جمع مهندس، مهندسين اللي هو إيش؟ كسرت السين. ولذلك بين الشيخ ليش قال المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها، حتى يعطيك الفارق بينهما في حالة النصب والجر، لأنه إيش سيلتبس عليك الأمر، لكن الفرق بينهما بالحركات التي ذكرتها لكم. وألحق به أولو وعالمون وعشرون. لحظة، أولو قالوا لأنه ليس له مفرد، ولذلك ألحق بجمع مذكر السالم، يعني يعرب إعراب جمع مذكر ولكنه لا يمتلك حقيقة المذكر السالم. وما بعده من العقود إلى تسعين، وأرضون وسنون وبابه، وأهلون ووابلون وعليون، نحو ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الحمد لله رب العالمين وثلاثمائة سنين، والذين جعلوا القرآن عظيم. يعني في قوله تعالى ولا يأتي أولي الفضل، شراب أولو فاعل مرفوع بالواو، ليه؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب ولا يأتلي، لا هذا إيش؟ ولا يأتلي أولو العلم أولو الفضل منكم، لا ناهية. طيب يأتلي فعل مضارع، إيش في عاد؟ مرفوع منصوب منزوم إيش؟ منزوم، أيوة منزوم بلا ناهية، وعلامة جزمة حد حرف العلم. تمام. و300 سنين والذين جعلوا القرآن عظيم، وشغلتنا أموالنا. طيب. جعلوا القرآن عظيم. جعلوا شباب جعلوا في الماضي يعني. إيش فيه؟ مبني على الضم. أحسنتم ليه لاتصاله بواو الجمع. والواو ضمير متصل بمحل رفع. فالقرآن مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. تمام. ومن أوسط ما تطعمون أهليكم عليين وما أدراك ما عليون. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخر. تمام. خل ركز شوي بالأسماء في وقتها. الأسماء الستة ناخذ التسعة السنه التاسعه. يلا عشان نوضح بس الفرق هذا. طيب الاسماء السته يا اخوان سيذكر اعراب هذه الاسماء ويذكر بعض الشروط فيها التي لا بد ان تراعيها حتى تعرب هذا الاعراب. اولا الاسماء السته ترفع بالواو وتنصب باي شيء؟ بالالف وتجر بالياء. يعني ابوك تقول جاء ابوك واكرمت ها أبيك ولا أباك؟ أكرمت أباك وسلمت على أبيك. جاء من؟ أبوك. وأكرمت أباك وسلمت على أبيك. يا تفضل خلنا نقرأ الآن نشوف الشروط الموجودة. أن تكون مضافة. لا بس عد. وأما الأسماء الستة. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة. يعني مضافة يعني لازم مضاف مضافين ليست كغيرها. مثلا أب لوحدها ما تعرب أعراب الأسماء الستة، لازم تضيف أبوك أبوه هكذا. أن لابد أن تكون مضافة، هذا معنى المضافة. فإن أفردت تفضل. فإن أفردت عن الإضافة أعربت بحركات الظاهرة نحو وله أخ. وله أخ له خبر مقدم وأخ مبتدأ مؤخر. لاحظ أخ بالحركات أعرب. ليه؟ لماذا هنا أعرب بالحركات ولم يعرب بالحروف؟ لأنها غير مضافة. تفضل. إن له أبا كذلك وبنات الأخ. وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هو اشترط أن تكون مضافة، هنا قيد الإضافة، قال ليس لأي شيء أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. يعني لو أضفتها إلى ياء المتكلم تعرف بالحركات. مثل أبي لما نقول أبوك أخوك أخوه خلاص مضافة، لكن لو أضفتها إلى نفسك وقلت أخي وأبي فهنا تعربها بحركات مقدمة. ليه؟ لأن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع الحركات كما سيأتي بالإعراب التقديري. إذا يا شباب الأسماء الستة شرط إعرابها بالحروف أن تكون مضافة. ليش؟ لغير ياء المتكلم. إن أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بأي شيء؟ بحركات مقدمة. فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي. وإن هذا أخي. لو قلنا أخ هذا اسم إن اسم مبني بمحل نصب اسم إن، وأخي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. وأن تكون مكبرة هذا شرط ثالث، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن تكون مكبرة. يعني ما تصغر، إن صغرتها مثل أبي أبي تقول أبي وأبين وأبين تعربها بالحركات إذا صغرتها، وهكذا بجميع هذه الأسماء لابد تكون مكبرة. يقصد بمكبرة يعني أن لا تكون مصغرة، والتصغير له طريقة في اللغة العربية لعل معروف لديكم، الاسم الذي يصغر علامته في الغالب ضم الأول، ضم الأول مثل أبي آه